وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الصلاة: وعن الحكم بن حزم رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود. قول المؤلف رحمه الله تعالى: عن الحكم بن حزم حزم رضي الله عنه، هذا صحابي على ما قيل أسلم يوم الفتح، وقيل ليس لصحابي بل تأخر إسلامه إلى يوم اليمامة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون حينئذ صحابي. قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قوله رضي الله عنه يدل على أنه حضر الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صحابي، وهو الذي درج عليه المؤلف رحمه الله تعالى. فقام متوكئا على عصا أو قوس، يعني كان بيده شيء من عصا أو قوس أو عنزة ونحو ذلك مما يمسكه بيده أو يتوكأ عليه. وهذا دليل على جواز الاتكاء من الخطيب، أن يتكي على شيء ما، بخلاف ما يقوله بعض الناس إنه يتوكأ على سيف. قال العلماء رحمهم الله: لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم توكأ على سيف، وإنما قد يتوكأ على عصا أو قوس أو عنزة أو نحو ذلك مما يتخذه بيده، بخلاف السيف فلم يرد. قالوا أن السيف، أن الإسلام انتشر وكذا فتح بالسيف، وليس كذلك، بل الإسلام انتشر بالقرآن، وانتشاره بالقرآن أكثر من انتشاره بالسيف، فلا أصل لقولهم إنه يتوكأ ويعتمد على سيف لإشارة إلى أن الإسلام انتشر بذلك. هذا الحديث يدل على أن الخطيب إذا اتكى على شيء ما صح له ذلك، ولم يرد الأمر بهذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لم يرد المواظبة على ذلك، فالله أعلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن الحكم بن حزم بفتح المهملة وسكون الزاي فنون، والحكم قال ابن عبد البر إنه أسلم عام الفتح، وقيل يوم اليمامة، قيل يوم اليمامة، يعني أسلم يوم الفتح فيكون صحابي، وأسلم يوم اليمامة فيكون ليس بصحابي، لأن يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكن قوله شهدنا يدل على أنه صحابي رضي الله عنه. وأبوه حزم ابن أبي وهب المخزومي قال: شهدنا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود تمامه في السنن. فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا ويسروا. وفي رواية: وأبشروا. وإسناده حسن. فورحمه رضي الله عنه أورده لما بعده، ولم يرده لأجل القوس أو العصا، وإنما قال كما في تمام الحديث الذي رواه أبو داود وتمامه في السنن: فحمد الله وأثنى عليه. وهذا مشروع في خطبة الجمعة، أن الخطيب يحمد الله جل وعلا ويثني عليه، يقول بكلمات خفيفات طيبات مباركات، كلمات سهلة يسيرة يحفظها السامع، مباركة يعني فيها من جوامع الكلم الشيء الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي الكلام اليسير المشتمل على معنى عظيم. ثم قال بعد هذا، بعد الحمد والثناء على الله بما هو أهله: يا أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به. لأن هذا قد يكون ما يطيقه بعض الناس ولا يتحمله الكثير منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا ويسروا، يعني ائتوا بالشيء اليسير مما تستطيعونه ولا تشقوا على أنفسكم، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وإرهاق المرء نفسه في العبادة قد يحدث عنده الملل والسآمة والنكول عن العبادة وتركها، فينبغي له أن يسائر نفسه شيئا فشيئا ولا يشق على نفسه بما يشق عليه. وفي رواية: وأبشروا، استبشر المرء ولا ييأس من رحمة الله، لا يقول: أنا مقصر، أنا ما أستطيع أتي بما يأتي به فلان أو فلان، فأنا محروم، أنا كذا أنا كذا. قد يكون الفقير أحسن حالا في العبادة والطاعة والإقبال على الله جل وعلا من الغني، وقد يكون المشغول بأعمال أخرى أحسن حالا من المتفرغ. فعلى العبد أن يستبشر ويتفاءل ويؤمن الخير من ربه جل وعلا، ويجتهد في طاعة الله جل وعلا. قال بعض العلماء: يستحب للمسلم في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف من عقاب الله حتى يعمل، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء حتى لا ييأس من رحمة الله تعالى. وفي العموم يكون الخوف والرجاء عنده كجناحي الطائر، لا يغلب الخوف فيصيبه اليأس، ولا يغلب الرجاء فيصيبه الأمن من مكر الله، وكلاهما كبيرة من كبائر الذنوب. اليأس من روح الله كبيرة من كبائر الذنوب، والأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب، وإنما يكون المؤمن بين بين. قال: وإسناده حسن، وصححه ابن السكن، وله شاهد عند أبي داود من حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزة له، والعنزة مثل نصف الرمح أو أكبر، فيها سنان من مثل سنان الرمح. عنزة أشبه ما تكون بالعصا التي يمسكها قدر الإنسان الواقف، بخلاف الرمح، الرمح طويل، لأن الرمح من نوع السلاح الذي يضارب به، فإذا قرب منه عدوه ركز فيه الرمح، يعني ضربه بالرمح، الرمح يكون أسفله فيه شوكة محدد تخرق ما تليه. كذلك العنزة مثلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتخذ العنزة في السفر ليركزها إذا أراد أن يقضي حاجته، ليستتر بها أو وضع عليها ثوبا يستتر به عند قضاء الحاجة. فالعنزة تثبت في الأرض بخلاف العصا، فالعصا قد لا يثبت في الأرض لأنه ليس له شوكة تلج في الأرض. فالعنزة قال على قدر نصف الرمح، لأن الرمح طويل، والعنزة على قدر نصفها، بحيث يتكئ عليها الإنسان حال ممشاه. وفي الحديث دليل أنه يندب للخطيب الاعتماد على سيف، والعنزة مثل نصف الرمح أو أكبر، فيها سنان مثل سنان الرمح. سنان يعني أسفلها بمثابة الشوكة. وفي الحديث دليل أنه يندب للخطيب الاعتماد على سيف أو نحوه وقت خطبته، والحكمة أن في ذلك ربطا للقلب ولبعد يديه عن العبث، فإن لم يجد ما يعتمد عليه أرسل أو وضع اليمنى على اليسرى أو على جانب المنبر. ويكره دق المنبر بالسيف إذ لم يؤثر فهو بدعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.